الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد نستمر في قراءتنا للرسالة في النحو الشذرة الذهبية في علم العربية ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة الرابع صفر لعام 31 و400 ألف الموافق ليلة 19 من الشهر الأول لعام 10 و2000 وقد وقفنا على المجرورات بعد أن ذكر المؤلف المرفوعات والمنصوبات شرع في ذكر المجرورات فقال باب المجرور بحرف وبإضافة بين سبب الجر منه ما يجر بسبب دخول حرف جر عليه ومنه ما يجر بسبب الإضافة قال وحروف الجر الباء واللام والكاف والواو والفاء والتاء والهاء والهمزة لاستفهام أو قطع ومو ومي ومن وعن وكي ومذ وفي وإلى وعلى وخلا وعدا ومتى وربا ومنذ وحاشا وحتى ولولا ولعلا هذه حروف الجر ولها استعمالات ولها معاني ذكر الشيخ وعند الشراح كيف يستعمل كل حرف وما معناه وقد يكون الحرف أكثر من معنى ويأتي بعض الحروف هذه حرف جر ويستعمل استعمال آخر ولا يكون حرف جر كل هذه بحوث دقيقة في حروف الجر لكن الذي يهمنا في معرفة هذا المختصر أن حروف الجر تجر الاسم الذي بعدها كما تقدم معنا أيضا ماذا أن الجر من خصائص ماذا الأفعال والأسماء الأسماء بينما الجزم من خصائص الأفعال وأما الرفع والنصب فللأفعال والأسماء يقول ضرب مثلا فقال بزيد ولزيد مررت بزيد أعطيت الكتابة لزيد فالباء حرف جر وزيد اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ولزيد اللام حرف جر وزيد اسم مجرور بحرف الجر اللام وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وهنا بالمناسبة إذا كان الحرف متكون من حرف واحد فإنما يسمى باسمه يعني حرف الجر الباء بزيد لا نقول بي حرف جر إنما نقول إيش الباء حرف جر الباء حرف جر إذا كان الحرف من حرف واحد فإنما يسمى باسمه ولا يذكر بلفظه فنقول بزيد الباء حرف جر لا نقول بي حرف جر لا نقول الباء لأن الباء هنا تكون حرف واحد بي حرف واحد فنسميها باسمها فنقول الباء أما إذا كان الحرف متكون من حرفين أو ثلاثة فإنما يسمى باسمه فمثلا نقول حتى حرف جر لأن حرف الجر حتى متكون من كم حرف حاء والتاء والألف نقول على حرف جر على حرف جر لأن على متكون من كم حرف ثلاثة العين واللام والألف من حرف جر لأنه متكون من حرفين الميم والنون أما إذا كان الحرف يتكون من حرف واحد فإنه لا يلفظ بلفظه وإنما يلفظ أو يسمى باسمه فنقول عن لام حرف الجر لزيد اللام ما نسميها لي نسميها اللام والباء نقول بزيد لا نقول بي حرف جر ونقول الباء حرف جر عندنا مثلا لا الناهية نقول لا الناهية لا النافية وهكذا هل حرف جر سواء حروف الجر هل حرف استفهام، الحروف سواء كانت حروف استفهام أو الجر أو غير ذلك إن كان متكون من حرف واحد يلفظ باسمه، فنقول الباء، ها نقول اللام، حتى في الضمائر، في الضمائر إذا كان الضمير من حرف واحد مثل عليه، الهاء هذه ضمير، فنقول الهاء اسم مجرور أو في محل جر اسم مجرور بحرف الجر على الهاء، لكن إذا جاء الحرف بأكثر من حرف نقول مثلا هما مضاف إليه أو هما مفعول به أو هم مفعول به، انتبهتم؟ فهنا حروف الجر إذا كان مثلا بزيد فنقول الباء حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسر على آخره، لزيد اللام حرف جر وزيد اسم مجرور بحرف الجر اللام وعلامة جره الكسر. أيضا من حروف الجر حروف القسم، حروف القسم طبعا من باب الاعتقاد أن نقول لا يجوز القسم إلا بالله عز وجل باسم من أسماء أو بالصفة من صفاته، وحروف القسم أربعة: الباء والواو والتاء واللام، الباء والواو والتاء واللام. الباء تقول بالله، الواو والله، الباء بالله، والواو والله، والتاء تالله، واللام التي تسمى موطئة للقسم كقول تعالى وتالله لا أكيدن، فاللام هذه أيضا هي موطئة للقسم تسمى من حروف القسم. فربك لنحشرنهم والله لا يبقى أحد. لكن هنا نلاحظ ملاحظة أن حرف الجر القسم، حرف القسم الجر التاء لا يدخل إلا على لفظ الجلالة، ما ستقول ترب الكعبة الذي بعث محمدا بالحق، وإنما تقول تالله. أما لو أردت أن تقسم برب الكعبة، ورب الكعبة هو الله، تقول برب الكعبة أو ورب الكعبة. أما حرف الجر التاء فلا يستعمل إلا مع لفظ الجلالة الله، حتى ما يجوز أن تقول تالرحمن، ها، وإنما تقول والرحمن ومقلب القلوب. فهذه حروف القسم هي حروف قسم يقسم بها المتكلم أو يستعملها عندما يريد أن يقسم، ومن حيث الإعراب هي تجر الاسم الذي بعدها، تجر الاسم الذي بعدها. نحو بالله ما خرج زيد، بالله ما خرج زيد، فهذه بالله الباء حرف جر ولفظ الجلالة الله اسم مجرور بحرف الجر الباء علامة جره الكسرة على آخره. مثل ذاك وربك، فالواو حرف قسم، حرف جر وقسم، ربي اسم مجرور بحرف الجر الواو واو القسم وعلامة جره الكسرة على آخره، وهو مضاف، والكاف وربك الكاف، شوف قلنا ليش قلنا الكاف ولم نقل كاء، قلنا إيش؟ لأن حرف واحد فنسميها باسمها، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، وربك مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بحرف الجر الواو. هذه الحروف إذا دخلت على اسم فإنها تجر، فيكون من المجرورات المجرور بحرف الجر، سواء كان حرف من سائر حروف الجر أو حرف من أحرف القسم، فإنها إذا دخلت على الاسم فإنه يجر بها. الإضافة، الإضافة إضافة شيء إلى شيء، فيسمى حينئذ مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. المضاف إليه من المجرورات، المضاف إليه من المجرورات. المضاف حسب موقع من الإعراب، حسب موقع من الإعراب، تقول مثلا جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، ف فغلام هنا هي المضاف تعرب حسب موقعهم الإعراب. الحمد لله. أما زيد المضاف إليه فإنه دائما مجرور، دائما مجرور مضاف إليه، ويأتي من المضاف إليه دائما الاسم إذا أتى بعد ظرف زمان أو مكان، بعد المسجد، فوق السطح، عند الساعة، هذه الظروف سواء زمان أو مكان الاسم يأتي بعدها دائما يعرب مضاف إليه مجرور. وحسد إن كان مما يجر بالكسرة جر بالكسرة، وإن كان يجر مما يجر بعلامة أو بحرف نائب على الكسرة فإنه يجر بالحركة أو النائب الذي ينوب عن الكسرة. يقول والإضافة محضة كغلام زيد، محضة كغلام زيد، ك هذا يعني حرف التشبيه التمثيل، ثم الجملة مستقلة غلام زيد، تقول هذا غلام زيد، فهذا اسم الإشارة مبتدأ مرفوع بابتداء، ها حرف للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مرفوع بالابتداء، غلام خبر هذا غلام مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضم الضار على آخر، وهو مضاف. الشاهد زيد، يا زيد، زيد فهو إيش؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسر على آخر. يقول وغير محضة كضارب زيد الآن، فهنا كما نلاحظ ضارب اسم، اسم فاعل، فجاءت هنا أيضا ممكن أن يضاف إليه الاسم فيقال ضارب زيد، فالشاهد من هذا زيد أيضا مضاف إليه مجرور. إذا من المجرورات الاسم إذا دخل عليه حرف جر ولو كان من حروف القسم فإنه يجر، أو جاء مضافا إليه فإنه أيضا يجر. سيأتينا في التوابع أن ما كان تابعا للمجرور فإنه مجرور، كالصفة إذا تبعت المجرور يجر، لكن لا يسمى ذاك من المجرورات لأن ذاك أحيانا يجر وأحيانا يرفع وأحيانا ينصب بحسب ما يكون تابع له، يسمى التوابع. أما المجرورات فهي ما دخل عليه حرف جر فجر به أو ما جر بالإضافة. يقول المؤلف باب المجزوم لا يجزم إلا المضارع. إذن هنا عرفنا لا يجزم إلا المضارع، استفدنا فائدتين. الأولى أن الجزم في الأفعال خاصة، ثانية أنه في الفعل المضارع خاصة. واضح؟ الجزم من خصائص الأفعال دون الأسماء، والجزم من خصائص فعل المضارع خاصة دون أخويه. من هما أخواه؟ الفعل الماضي وفعل الأمر. أصلا فعل الماضي وفعل الأمر أفعال مبنية، ومعنى مبني هو الكلمة التي تلزم حركة واحدة ما تتغير بحسب موقع من الإعراب. أما المضارع فهو تغير أواخر الكلم بحسب العامل الداخل عليه. فالفعل المضارع وحده بين الأفعال الثلاثة هو الفعل المعرب الذي يتغير آخره بحسب العامل الداخل عليه، وأما الفعل الماضي وفعل الأمر فهما مبنيان. إذن الجزم من خصائص الأفعال دون الأسماء، والجزم من الأفعال من خصائص المضارع دون الماضي والأمر، بل أن الأفعال ليس منها معرب إلا المضارع، وأما الماضي والأمر فهما إيش؟ مبنيان. هذا يجزم يعني له عدة أسباب الفعل المضارع يجزم. السبب الأول قال حروف الجزم، يعني إذا دخل عليه حرف جازم فإنه يجزم به. أشهر حروف الجزم دائما يضرب فيه مثلا لم، وقد مضى معنا أن لم حرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع بعده، ونفي لأنه ينفيه، وقلب لأنه يقلب معناه من ماضي من مضارع عفوا إلى ماضي. إذا قلت لم يحضر يعني معناها ما حضر، فلم يحضر لم جزمت فعل مضارع لا يحضر وعلام جزمه السكون، ونفت حضوره وقلبت الفعل المضارع يحضر إلى ماضي، فالمعنى لم يحضر يعني ما حضر، فيقال عنه حرف جزم ونفي وقلب. ولما كذلك، لما كذلك، لكن لما تنفي الفعل في الماضي والنفي ما زال مستمرا، فإذا قلت فلان لما يحضر يعني ما حضر ولا حد الآن أيضا مستمر غيابه وعدم حضوره. يقول ولا في الترك تسمى لا الناهية، لا الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع ينهاك عن فعل شيء معين فإنه يجزم. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تحاسدوا، لا يغتب بعضكم بعضا، فهي لا الناهية ينهاك عن الشرك، ينهاك عن الحسد، ينهاك عن الغيبة، فتسمى لا. لا هل نسميها لام ولا لا؟ لماذا؟ لأنها متكونة من حرفين، فلا في الترك يعني لا الناهية. ولام الطلب، لام الطلب تسمى لام الأمر، هذه لام لما قال لام يعني أنها إيش؟ حرف واحد، فإذا دخلت لينفق ذو سعة من سعته، لينفق فهي لام الأمر، لام الطلب دخلت في المضارع فإنه يجزم بها، واضح؟ لينتبه، ليشرب، ليأكل، لتدرس، فلام الأمر أيضا هي من الجوازم. ضرب مثالا للم فقال لم يخرج، لم يخرج هو، فلم أداة جزم ونفي وقلب، يخرج فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الضارع الآخرة، واضح؟ طيب، من أدوات الجزم ما يجزم فعلين، هذه حروف تدخل على الجمل فتجزم شطرين منها، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وله اسم آخر جزاء الشرط، جزاء الشرط أو جوابه، وإنما سمي جواب أو جزاء لأن الثاني يترتب على حدوث أو وقوع الأول، فهي تدخل على الجمل من شطرين، فيسمى الشطر الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. إذا جاء جواب الشرط فعل فإنه يجزم بإن مثلا الجازم فعلين يجزم فعل الشرط وجواب الشرط. قال إن وإذ ما ومن وما ومهما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما، نحو إن تخرج أخرج، فإن أداة جزم وشرط تجزم فعلين، إن أداة جزم لأنها تجزم فعلين والشرط لأنها تعطي معنى الشرطية، فترتب الفعل الثاني اللي هو الجزاء على الأول. متى أخرج؟ إذا أنت خرجت، فقال إن تخرج أخرج، واضح؟ فنقول حين إن تخرج فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخرة إن تخرج، والفاعل ضمير مستتر تقديره إن تخرج أنت. أخرج، أخرج جواب الشرط مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، إن تخرج أخرج. إن تدرس تنجح، كذلك لو استعمل يعني أداة أخرى مثلا متى، متى تأتي أخرج، متى تخرج أخرج، ها، فهي بالمعنى تجزم أيضا، تجزم فعلين. أحيانا الجملة الجزائية أو جواب الشرط لا تكون فعل أصلا مضارع يجزم. وحينئذ مثلا لو جاءت فعل مثلا ماضي أو جملة اسمية فنقول الجملة في محل جزم جواب أو جزاء الشرط. لكن إذا جاءت الجملة الشرطية الثانية للجزاء أو الجواب فعل مضارع فإنه يجزم بأداة الجزم الجازمة للفعلين. ضرب مثال قال إن تخرج أخرج، فتخرج وأخرج كلاهما فعل مضارع وكلاهما مجزوم بإن، فلاحظنا أن هنا إن ماذا فعلت؟ جزمت فعلين اثنين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط. وهذا معرفة الجزاء والجواب يعني ينفع حتى من في تفسير القرآن وفهم الأحاديث والأحكام، أن هذا مترتب على هذا، هذا مترتب على هذا، إن حصل هذا حصل هذا، معناه إن لم يحصل هذا لن يحصل هذا. واضح؟ طيب، باب الفعل. الفعل كلمة دلت على معنى بنفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الحاضر المضارع وإما الماضي وإما المستقبل. فإن دل على حاضر يسمى الفعل المضارع، وإن دل على ماضي، والماضي مش معناه قبل الإسلام أو في القرون الوسطى، لا، كل ما كان بعد زمن المتكلم ولو بلحظة يسمى ماضي، كما لو دخل رجل بعد دقيقة نقول دخل فلان، فدخل فعل ماضي مع أنه ما دخل إلا قبل لحظة يسيرة. فالمقصود أن الماضي يعبر به عن فعل قد وقع قبل زمن المتكلم ولو بفترة يسيرة. ويقال عن الماضي البعيد أيضا ماضي، كما يقال مثلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي فعل ماضي. الفعل المضارع هو ما يدل على حدث في زمن المتكلم، يقال عن فعل مضارع ويسمى فعل حاضر أو مضارع. طيب، الفعل الذي يدل على المستقبل هو فعل الأمر، وهو فعل الطلب الذي يدل إيش؟ يعني يطلب من الموجه إليه الطلب أن يأتي شيء أو يفعل شيئا بعد الزمن المتكلم. طيب، يقول الفعل من حيث أنه متعدي أو لازم ينقسم إلى قسمين، متعدي ولازم. لما يتلفظ فيه الإنسان يعني يقصد به شيء مضى قبل أن هو يتكلم الآن. طيب، يقول فعل متعدي وهو ما نصب مفعولا به، يعني الجملة الفعلية هي التي صدرت بفعل، والجملة الاسمية هي التي صدرت باسم. فالجملة الاسمية عرفنا أنها تكون من مبتدأ وخبر، فالاسم الذي بدأنا به الكلام الجملة يسمى مبتدأ، والخبر الذي يخبر عن المبتدأ يقال عنه خبر. فمثلا محمد قائم، فمحمد مبتدأ وقائم خبر، أخبرت عن محمد بأنه قائم فتسمى الجملة اسمية. أما إذا صدرت الجملة بفعل سواء ماضي أو مضارع أمر تسمى جملة فعلية. وهذه الجملة الفعلية بما أنها صدرت بفعل، ننظر إن كان هذا الفعل يحتاج إلى مفعول به يسمى فعل متعدي، لأن راح يكون في الجملة فعل وفاعل أسند إليه الفعل ومفعول به وقع عليه فعل الفاعل فيسمى إيش؟ مفعول به. فإذا هذا الفعل متعدي، لأن حتى تمت أركان هذه الجملة ذكر فيها فعل وفاعل ومفعول به. إذا صحت الجملة واستقام معناها بفعل وفاعل، فعل وفاعل، يسمى هذا الفعل لازم، أي أنه لم يحتاج إلى مفعول به. فذكر المتعدي واللازم. خلينا نبدأ باللازم. قال واللازم هو ما لا ينصبه، يعني ما له مفعول به ينصبه، مثل خرج زيد، تمت الكلمة أم لا؟ تمت، خرج زيد، فزيد أخبرت عنه بأنه قد خرج، وخرج على فعل ماضي، فنقول خرج فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أما إذا ذكرت فعلا وفاعلا ومفعول به يسمى حينئذ هذا الفعل الذي يحتاج المفعول به فعل متعدي. يقول مثل ضربت زيدا، ضربت زيدا، هذا إيش؟ فعل وفاعل مفعول به. أين الفعل؟ ضرب. وأين الفاعل؟ الضمير المتصل التاء المبني على الضم، ضربت يعني أنا المتكلم، ضربت زيدا مفعول به، مفعول به. فحينئذ يقال عن مثل ضرب هذا الفعل يقال عنه أنه متعدي، لأنه احتاج إلى مفعول به وقد نصب مفعولا به. قال والمتعدي قد يتعدى إلى واحد، إلى مفعول واحد يعني، وإلى اثنين، إلى مفعولين اثنين. نحو كسى عمرو زيدا جبة. كسى فعل ماضي مبني على السكون، كسى عمرو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظهر على آخره. عمرو زيدا مفعول به أول، مفعول به أول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخره. جبة مفعول به ثاني، مفعول. فكسى هذه إيش؟ فعل متعدي إلى مفعولين، مثل أعطى المتصدق الفقير ثوبا أو درهما، فثوبا مفعول به أول ودرهما مفعول به ثاني. مثال آخر ظننت زيدا قائما. ظننت هذا فعل فاعل، زيدا ها مفعول به أول، قائما مفعول به ثاني. ما الذي نصب هذين المفعولين؟ فعل، الفعل ظن. طيب قال وإلى ثلاثة، فعل ينصب ثلاثة مفعولات، مثل أعلم. شوف أعلم يعني علمه، أعلم زيد، أعلم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع بالفعل على رفع الضم على آخره. عمرا ها مفعول به أول، منصوب بالفعل على نصبه الفتح الظاهر على آخره. فرسك، فرس مفعول به ثاني، منصوب بالفعل على نصبه الفتحة، فرس وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مسرجا مفعول به ثالث، هذا منصوب أيضا بالفعل وعند نصبه الفتح الضارع آخر. المهم أن الفعل هو الكلمة التي دلت على معنى بنفسها، مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والفعل انقسم من حيث نصبه لمفعول وعدمه إلى قسمين، فعل متعدي وفعل لازم. فالمتعدي هو الذي ينصب مفعولا، واللازم هو الذي لا ينصبه، ليس له مفعول به، فقط فعل فاعل. وهذا المتعدي قد يتعدى فينصب مفعولا، وقد يتعدى وينصب مفعولين، وقد يتعدى وينصب ثلاث مفعولات. يقول والفعل أيضا ينقسم من جهة أخرى إلى متصرف وجامد، إلى متصرف وجامد. معنى متصرف يعني فيه منه من الفعل ما هو ماضي وما هو مضارع وما هو أمر. إذا كان ممكن الفعل هذا منه ما هو مضارع ومنه ما هو أمر ومنه ما هو ماضي يسمى إيش؟ فعل متصرف. فمثل ضرب يضرب، أضرب، فضرب فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، أضرب فعل أمر. أكل يأكل، أكل يأكل كل، هذا أيضا متصرف. مثلا زار، زار يزور زر، صح. درس، درس يدرس أدرس، هذه كل أفعال متصرفة، لأن فيها يأتي منها من لفظها يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. وأفعال القسم الثاني جامد، جامد يعني لا تأخذ منه ماضي ومضارع وأمر، وإنما لفظ واحد فقط، مثل ليس. هذه ليس فعل من أخوات إيش؟ ليس من أفعال إيش؟ الناسخة، صح. فهي تدخل على الجمل الإسمية وترفع المبتدأ يسمى اسمها، وتنصب الخبر يسمى خبرها. ليس ما في منها ماضي ها ومضارع أمر، فمثل هذا يسمى مثل ليس يسمى إيش؟ جامد. عسى للترجي هذا أيضا جامد ما فيها ماضي مضارع أمر. نعمة للمدح، بئس للذم، حبذا للاستحسان الشيء، وفعل التعجب أيضا فعل التعجب لمن تعجب يقول إيش؟ يقال أنه فعل جامد. ضرب مثل قال نحو ليس زيد عالما، فليس فعل مضارع، فليس فعل جامد، ما نقول مضارع، فعل جامد. من حيث عمله نقول هو إيش؟ فعل ناسخ من أخوات كان، صح؟ زيد اسم ليس مرفوع بليس وعلامة رفعه الضم الضراء آخره على آخره. عالما خبر ليس منصوب بليس وعلامة نصبه الفتح الضراء آخره. عسى زيد أن يخرج، فعسى هذا فعل ناسخ، صح؟ في الترجي. زيد اسم عسى مرفوع بها وعلى رفعه الضمة الظاهرة آخرة. أن يخرج، أن حرف نصب، يخرج فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه فتح الظاهرة آخرة. أن يخرج، أين الفاعل؟ مستتر تقديره هو، عسى أن يخرج هو. والجملة أن يخرج هو في محل نصب خبر عسى. نعم الرجل زيد، نعم فعل جامد للمدح، الرجل مبتدأ زيد خبر. بئس غلام القوم عمرو، بئس حرف يسمونه ايش؟ ذم، جامد هو. غلام مبتدأ مرفوع بالابتداء على مترف الضم الضع آخرة، وهو مضاف، القومي مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجره أكسر الله آخرة. عمرو فاعل، عفوا خبر، عمرو خبر مرفوع بالمبتدا على مترف الضم الضع آخرة. حبذا زيد نفس الشيء أيضا، يعني هذه فعل وفاعل. طيب بئس غلامه، غلام ليس مبتدا، غلامه ايش؟ فاعل، فاعل بئس. طيب ومثله وما احسن زيدا واحسن بزيد. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم. حد عنده سؤال عما مضى، سواء مما شرحناه اليوم أو مما مضى سابقا، فليسأل. تفضل. الواو حرف قسم، حرف جر قسم. ربي اسم مجرور بحرف القسم الواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة له، وهو مضاف. وربك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح، ربك في محل جر مضاف إليه. ظننت زيدا قائما، ما يمكن تصير حال، لا مفعولين، هذا تصل مفعولين. نعم. نعم تعتبر لعمرك قسم، لكن بعضهم يقول يعني خرج مخرج القسم وهو ليس بقسم، وجرت على ألسن حتى بعض الصحابة، وبعضهم يقول هذا قسم يترك، لا تقول إلا لعمر الله. وأما الله قوله جل وعلا النبي لعمرك، فالله يقسم بما شاء، وتركها أولى حفاظا على عقيدتك. تفضل. هي مرفوعة أو مشهورة؟ لا مجرورة، مجرورة لكن هذه حذفت النون للإضافة. هذه فيها الآية إعراب طويل تحتاج لمتخصص. طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه.